بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه في الدارين آمين: باب المبتدأ والخبر. قال رحمه الله تعالى: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنا عشر وهي: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك نحن زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته دائبة. نعم، ننتقل إلى شرح الإمام الكسراوي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وجمعهما في ذات واحد من لازمهما غالب، وفي إعراب ذات ما تقدم، وذات مضى، والمبتدأ مضاف إليه مجرور بكفة الظاهرة. من قرئ بالهمزة وكسرة مصدرة على الألف، من قرئ بالألف والخبر معطوف على المبتدأ، والمعطوف على المجرور مجرور. المبتدأ مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة أو مصدرة على الألف كما سبق. هو ضمير خط على الأصح لا محل له من الإعراب. الاسم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ. يعني هذا تعليل، يعني نحن لأن القاعدة أو النظرية المضطردة في مسألة اللغة العربية أن هناك لكل معمول عام. فما هو العام؟ عامل الرفع في الخبر هو المبتدأ. ما هو العامل؟ عامل الرفع في المبتدأ الابتداء، يعني معنوي، وهذا الآخر رفع. المرفوع نعت للاسم، نعت المرفوع مرفوع. العالي نعت فعل للاسم مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها النقل. عن العوامل جار ومجرور متعلق بالعالي. المصدرية نعت للعوامل ونعت المجرور مجرور، يعني أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي أي المجرد عن العوامل المصدرية، فخرج من اسم الفعل والحرف. فكل منهما لا يقع مبتدا اي باعتبار معناهما، اما باعتبار لفظهما فيقع كل منهما مبتدا لانهما يصيران حينئذ اسمين. فمثال الفعل الواقع مبتدا قولهم: ضرب فعل ماضي ويضرب فعل مضارع وضرب فعل امر. واعراب الاول يعني هذا على الحكايه في الامثله: ضرب فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، يضرب فعل امر. فضرب هذا مبتدا، واضح؟ نعم. والاعراب الاول ضرب مبتدا مبني على الفتح في محل رفع، اي مبني على الفتح، يعني لان يعني على الحكايه. او تستطيع ان تقول مثلا: ضرب مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور انشغال المحل بحركة الحكاية مثلا، واضح؟ يعني الحكاية أنت تحكي ذلك الأمر، ليس المقصود الفاعل، واضح؟ لا تقول فاعل ماضي. نعم. وفعل خبر مبتدأ مرفوع بمبتدأ وماضي صفة للفعل، وصفة المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وإعراب الثاني يضرب مبتدأ مبني على الضم في محل رفع، وفعل خبره ومضارع صفة للفعل. هذا أسهل، يعني ضرب فاعل، ضرب مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وهو غريب، هذا غريب، لكن على الحكاية، واضح؟ نعم. ومضارع في تكون لفعل. لأنك تقول مثلاً يعني في سياق الكلام تذكر هذه الأمثلة، فهي يعني في الجملة الأسمية التي تدل لك عليها. نعم. صفة المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وإعراب الثالث إذ رفع مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وفعل خبر مبتدأ مرفوع ضمة، وفعل مضاف وأمر مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة، ومثال الحرف الواقع مبتدأ قولهم من حرف جر وهل حرف استفهام، والإعراب الأول من مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وحرف خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، وحرف مضاف. ومثال الحرف العارض. ومثال الحرف الواقع مبتدأ قوله من حرف جر وهل حرف استفهام، وإعراب الأول من مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وحرف خبر المبتدأ مرفوع. أنت تقول لا تقول من حرف جر، يعني لم تعمل وظيفتها كحرف جر وإنما أنت تحت، فمن هنا مبتدأ يبني على السكون في محل رفع وحرف خبر. واضح؟ نعم. وحرف مضاف وجر هنا تفرد، يعني هنا تفرد يعني في هذا السبب، وهذا يعني مفيد بالنسبة لتقوية الإعراب يعني في الكلام. نعم. وجر مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة، وإعراب الثاني هل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. تقول وهل الحرف كسر، فهل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وحرف خبر مرفوع وهو مضاف استفهام مضاف إليه، وحرف خبر مبتدأ مرفوع بالضمة، وحرف مضاف واستثناء مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة، ودخل اسم الصريح نحو زيد قائم، وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، وقائم خبره مرفوع بالمبتدأ، والمؤول والصريح نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وإعراب الواو للاستئناف، وأن حرف مصدر. هذا أخذنا النواب أن حرف مصدر ونص. ضمهم فعل مضارع مرفوع بأن، وعلامة رفعه حذف النون. لماذا هذا حذف النون؟ لأنه من أمثلة الخمس. نعم. والواو فاعل. للتفضيل الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف ثالثة. نعم. وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ. نعم. وأن قلنا أن أنهي حرف مصدر ونصف، يعني في الأول تسبق مصدرا، صام يصوم صوما، صيامكم خير. نعم. وخير خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، ولكم جار ومجرور متعلق، يعني اللام هو حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر كحرف الجر، والميم للجمع، والجار والمجرور متعلقان بماذا؟ بالمصدر خير، أن تكون خير لكم. والميم علامة الجمع، والتقدير وصومكم خير لكم، وخرج بالمرفوع المنصور، والمجرور بغير الأحرف الزائدة وما أشبهها. والتقدير وصومكم خير لكم، وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور بغير الأحرف الزائدة وما أشبهها، حرف الزائدة هي التي دخولها كخروجها، إذ لم تفد معنى ولم تتعلق بشيء نحو الباء في بحثك درهم، وإعرابه يعني هنا الباء هي حرف جر زائد، يعني لا نقول جار مجرور متعلقا بكذا، أنا أقول بحسبك درهم، بحسبك يعني ليس متعلق بمفعول، وإنما الباء هذا حرف جر زائد، فهو الأصل حسبك درهم، تقول الباء حرف جر زائد، وحسبك اسم مجرور لفظا مرفوع محل على أنه مبتدا، وهو مضاف، والجر ضمير متصل بها فتح محل جر بالإضافة، حضرها منه خبر. نعم. بحسبك درهم وإعرابه الجاء حسب خط جر زائد وحسب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره أو اسم مجرور لفظا منصوبا ولا مرفوع محل كذلك. نعم. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره ابتغاء المحل بحركة حمد جر زائد ودرهم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا الباء فهنا القاعدة حرف الجر الزائد ما تعرفه هو الذي لم يفد معنى ولم يتعلق بشيء هذا الحرف الجر الزائد موجود يعني ذكر ال يعني تعريفه فالباء قال فالباء في حسبك لم يفد وجودها معنى ولم تتعلق بشيء يعني لم تعطي معنى لأن حروف الجر لها معنى هل هنا معنى معناها مثلا التبعيض الالتاف كمان المجاورة لها معاني كثيرة. نعم. كذلك يعني لما مر معنى في سبحان الذي أسرى بعبده المعنى المصاحب كذلك المصاحب. نعم. فهناك حرف الجر الزائد لم يفيد وجودها معنى ولم تتعلق بشيء لأن يعني هنا لم تتعلق بشيء هنا خلاف بين النحويين هل أن الذي يتعلق يعني الذي يحتاج إلى متعلق هذا مثلا من المتقدمين هل هو حرف الجر أو الجر المجرور أو المجرور ثلاثة أقوال هناك أنه قال عندما قال ولم تتعلق بشيء أي أن المتعلق بالمتعلق هو الحرف في صوت الخطر يدو الجزء ها؟ في صوت الخطر فرض معكم نعم والشبيهة للدائرة وهي التي أفاد وجودها في كلام معنى ولم تتعلق بخلاف الزائدة المحضة الشبيهة الزائدة لها معنى مثل ربع مثلا الجر بالربع هو نستطيع أن نقول حرف مشبه يعني نقول يعني حرف جر شبيه بالذات حرف جر شبيه بالذات لكنه لا يتعلق نعم أو جرها ربع نعم نحو رب رجل كريم ما معناه رب رجل كريم لطيف يعني التقليل هنا يعني الأكل في التأمال رب للقلة وتكون للكثرة عندما تقول رب كسول ينجح كثيرا لا تقليل ورب مجتهد يرسل قليل عندما تقول رب مجتهد ينجح للكثرة إعرابه رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد ورد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره يعني تقول رب رجل أن اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا أفضل يعني احفظ هذا الإعراب أفضل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا لأن في اللفظ هو مجرور ومحله رفع بالابتداء اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ابتغاء المحل بحركة حرف جر شبيه بالزائد وكريم بالجر صفة لرجل على الضغط يعني نستطيع هنا أن نقول رب رجل كريم وكذلك أن نقول رب رجل كريم الأولى الجر على اللفظ والثانية الرفع على المحل مش هو مبتدا أنا أقول رب رجل كريم على اللفظ تبعت اللفظ رجل كريم اللفظ أو رب رجل كريم على المحل لأن محله ماذا؟ وبالرفع على المحل محتاج الى وبقيته فعل وفعل ومفعول منهم ولقيته صنع الفعل اعرابا تفصيليا هو قال فعل وفعل مفعول به اعراب تفصيل في مجلس قرات كلمه لقيته اي صبريته صبوره وفعل هو قال فعل وفعل مفعول به ما اعرف لك اعراب تفصيل اكتب الفعل لقيته واعرفه وما تعلمنا عندنا طريقتين الطريقة الأولى اللي ذكرها المؤلف هنا وفي الجزء حل كل يوم تعرفوا عندكم ولد خمسة صايف على صايف تقرأوا من الكتاب في مخصوصكم عندي تسليم كتاب يعني كل يوم تقرأوا لأن حافظوا الكتاب تعرفوا كتاب هذا الأصل لو لم يكن مش كتاب ولا. الطريقة الثانية يعني هي حيثة لقيت لذي أنه هو من الخطف خطفه وراه رائعة لقيت خطفه هذا الطريقة الأولى يعني هنا خطف بس الأصل في التعليل النحوي في الكتب المتقدمة التعليلات النحوية أن الفعل الماضي أصله البناء على التركيب هذا مرجع الفرق هنا من خلف الثالث نقليل في المتمثل مكمل هذا مقدر فيه مقدر لقي فعل فهو يقول يعني فعل ما رجع المقدرة المقدرة على ذلك منع وجوده في غير المحل في حركة الفعل الطريقة الأولى الصحيحة وما الطريقة الثانية لقيت فعل ما مبني على السكون في طريقة الفعل صلى الله عليه وسلم ضمير مخرج اسم تو نقطتين تو نقطتين تو دي في اسم ولا فعل ولا حرف عليه ما يعلم ما في اسم خط الجنس اللي هي ضمن عاطفيه وحضانه في بالجر والتنوين والنداء وهل مسند الى ذكر تنويس الحفظ ترى دخل على الالف يقبل التنوين التنوين الجر اذا كيف عرف انه اسم لا يعرف ضمير متصل دائما الضمائر المبنيه مبني على الضم في محل رفع فاعل عباره تقول لقي زيد بكرا لقي زيد بكرا لقيته Thank you. فهنا لقيته هذا لقيته عندما قال رب رجل كريم لقيته لقيته هو الخبر. فبعد ان نعرف الاعراب نقول والجمله من الفعل والفعل في محل رفع خبر المبتدا، والجمله من الفعل والفعل ايضا مفعول في محل رفع مبتدا، لانه رب رجل كريم لقيته فلقيته هي الخبر. ونحن سيأتي معنا بعد قليل يعني في المثل عندما قال أن الخبر يكون الخبر يكون مفرد وجملة وشبه جملة، شبه جملة ظرف وجار ومجرور، وهذه جملة واضح. بدل كل زيد يدرس، زيد يدرس تقريبا يدرس زيد فعل وفاعل، نقلب على تو جملة اسمية يتغير المعنى جملة فعلية في جملة. ما هو معنى الجملة الفعلية؟ ثبوت والاستمرار. والجملة الاسمية التجدد والحدوث. فيتغير معنى لما قلت زيد يدرس، يدرس ما أعرفه يعني بعد فعل وفاعل، يدرس فعل مبارك وسواء رب رفع ضم مبارك إلى آخره، وفاعل وجه المنكر المنكسر جواز تقديره هو يدرس هو. والجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر يعني زيد دارس. فهنا القاعدة المهمة التي ألقاها الشيخ هي كالآتي: أن الحرف الجر الزائد والشبيه بالزائد هو الذي يتصل به المبتدا، أما الحرف الجر الأصلي لا يتصل به، ممنوع ممنوع. نعم. الجملة في محل رفع خبر المبتدأ وهو رجل، فرب وجودها أفاد معنى وهو التقليد. فقلنا أن الحرف الجر الزائد لم يفد معنى ولم يتعلق بشيء، حرف الشبيه بالزائد أفاد معنى ولم يتعلق بشيء، وأما الحرف الجر الأصلي أفاد معنى ويتعلق. هذا الثالث هو الذي لا يتصل بالمبتدأ. فرب وجودها أفاد معنى وهو التقليد لم يتصل بدونها ولم تتعلق بشيء، وأما حرف الجر الأصلي فهو الذي يفيد وجوده معنى ويحتاج لما يتعلق به، فلذا لا يجوز دخوله على المبتدأ. إذا القاعدة هذه حرف الجر الأصلي لا يدخل على المبتدأ، لا يدخل على ليس كالشبيه الزائد والزائد كما أخذنا الأمثلة بحسبك وربك. وخرج بالعار عن العوامل اللفظية الفاعل نحو زيد في قولك ضرب زيد. يعني هنا يذكر مختلفات التعريف عندما قلنا المبتدأ هو اسم المرفوع العار عن العوامل اللفظية، يعني العام ظاهرية العامل التي تكلمنا عليها وأشرت إلى في الدرس أن العامل في رفع المبتدأ ما هو؟ لفظي أم معنوي؟ معنوي. فهنا عندما قلنا العوامل اللفظية أخرجنا قلنا العاري عن العوامل اللفظية أي أن المبتدأ العامل فيه ليس لفظيا كالفاعل أو نائب الفاعل أو الخبر أو اسم كان أو خبر إن، عاملها غير لفظي، المبتدأ لا، عاملها معنى، فالفعل والنائب الفاعل عاملها لفظي، نعم، وهو مرفوع. ونائبه نحو عمرو من قولك ضرب عمرو، ضرب، ضرب عمرو. فعمرو نائب فاعل، ما العامل في رفعه؟ ضرب. نعم. بضم الضاد وكسر الضاء. واسم كان وأخواتها نحو. نعم. واسم كان واسم كان حتى أبين لكم أسئلة على الحكاية قبل قليل ضرب عشرين حكاية ويبني أدرك هناك كان لا أعرفه ومدى نقول فعل ماضي مضاف إليه مضاف إليه مبني على السكون في محل جر فعطفنا عليه وحتى هو نحو زيد في قولك كان زيد قائما، لأنه أصول حفظ ويتعلم الأعراف الثلاثة إذا المقدر في الذات، هناك كان هي من اللوازم أم لا، واسم الناس في كان شخص مجرور محل في كان أو مجرور. نعم. وخبر إن وأخواته، فزيد هنا في قولنا كان زيد قائما زيد يعني مرفوع والعامل فيه مبني وهو كان ليس بعد ذلك المفروض. نعم. وخبر إن وأخواتها نحو قائم من قولك إن زيدا قائم، فقائم العامل بالرفع فيه ما هو إن، لأن إن تنطق الاسم وترفع الخبر ترفع، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي تعمل عامل. المبتدأ العامل فيه معنويون، قال إلا اختلف فيه فبدا حال النحويون، لكن يعني ما هو العامل المعنوي؟ الابتداء. هناك أقوال أخرى، هناك من قال أن العامل فيه الخبر، قال لما كان المبتدا عامل في الخبر فالخبر عامل ومعهود بنفسه الوقت، ما يتضعفوا يعني أيه. ودائما تبقى التعليلات النحويه ضعيفه، فهذه كلها لا يصح ان يقال فيها مبتدا لعدم علوها اي تجاوزها عن العوامل اللفظيه، والمراد بالعوامل اللفظية التي يتجرد عنها المبتدأ العوامل الأصلية، أما الزائدة وما أشبهها فقد علمت أنه يجوز دخولها عليه وخرج بالعوامل. الزائدة يتكلم وما أشبهها، تكلم على ماذا؟ الحرف الجر الزائد والشبيه الزائد، فلهذا ليس عامل، لأنه هو لا يعمل شيء، لم يعمل شيء. خرج بالعوامل اللفظية العوامل المعنوية فلا يتجرد عنها كالابتداء، فإن المبتدأ مرفوع به وهو عامل معنوي، وليس لنا على الصريح عامل معنوي، على الصحيح عامل معنوي إلا الابتداء في المبتدأ. يعني عندنا عاملان معنويان فقط في وجود النحو، الأول التجرد على الناصب والجازم بالنسبة للفعل المضارع مرفوع لتجاوزه عن الناصب والجازم، هذا يعني فيه خلاف، هشام ذكرها في القصر يعني أظن أربع أقوال الذي رجحه منها تجرده عن الناصب والجازم، هكذا لأن نذكره، وهناك أقوال أخرى. على كل هذا كله يعني ليس قويا، هو مجرد خلافات يعني اعتباري، والعامل المعنى الثاني هو الابتداء، وتأتي كلها عوامل لفظية. والتجرد من الناصب والجزم في الفعل المضارع، والابتداء معناه الاهتمام بالشيء وجعله أولا، هذا هو الابتداء يعني الاهتمام بالشيء وجعله أولا، فحق المبتدأ أن يكون مصدرا في الجملة، فلا يؤخر إلا يعني لأسباب قوي لموجب قوي يؤخر. نعم، وهذا موجود سيأتي معنا. وجعله أولا لثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول نحو زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وقائم خبره مرفوع بالمبتدا. نعم. الآن ينتقل إلى الخبر، والخبر الواو للاستئناف أو حرف عطف، الخبر مبتدأ مرفوع بالابتداء هو ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب، الاسم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ والمرفوع نعت الاسم ونعت المرفوع مرفوع، المسند نعت ثاني بالاسم ونحن المرفوع مرفوع، كما قلنا زيد قائم، زيد قائم أسندها القيامة إلى زيد، فزيد مسند إليه وقائم مسند، قائم لا مسند إليه، زيد أسندنا إليه القيام، يعني حملنا عليه القيام فهو مرفوع. نعم. إليه إلى حرف جر والهاء ضمير عائد على المبتدا مبني على الكسر في محل جر لأنه اسم مبني لا يقع فيه إعراب. والجار والمجرور متعلق بالمسند، يعني أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا، نحو قائم من قولك زيد قائم، فإعرابه زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، وقائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، فالعامل فيه لفظ لأنه مرفوع بالمبتدا وهو زيد في هذا المثال. والمبتدا عامل لفظي، وهذا تعريف للخبر الأصلي، وقد يكون جملة كما سيأتي. أنا أشار إلى ذلك أنه يكون جملة. أنا لقيته رب رجل كريم، لقيته وهذه الجملة الفعلية هي خبر. نعم. ثم نوع المبتدا والخبر إلى أنواع، ثم نوي على المبتدا والخبر إلى أنواع بقوله نحو قولك زيد قائم، وإعرابه نحو الآن التصريفات مسألة تصريفية، يعني الإفراد والتبنية والجمع والتحميل. نحو بالرفع خبر المبتدا المحذوف تقديره، وذلك نحو وإعرابه. الواو للاستئناف، وذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع، والجام للبعد، والكاف حرف خطاب. ونحو خبر المبتدا مرفوع بالضمة وبالنصب مفعول بفعل محذوف تقديره، أعني نحو. وإعرابه أعني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها في قلبه، والفاعل مستتر وجوبا تقديمه أنا. ونحو مفعول به بأعني منصوب بالفتحة الظاهرة، ونحو مضاف، وقول مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وقول مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، وزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائم خبره. وهذا مثال من المبتدأ والخبر المفردين لمذكر. والزيداني الواو خلف عصر، الزيداني مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الألف نيابة على الضمة، علامة رفعه الألف نيابة على الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمان خبر المبتدا مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة على الضمة، نيابة على الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا مثال للمبتدا والخبر المثنيين للمذكر. والزيدون كما مر معنا في يعني الأصل، قلنا أن المبتدا والخبر يكونان مرفوعان، والأصل في الرفع الضم، وهذا يكون في المفرد. طيب إذا كان مثنى، قلنا أن الألف علامة فرعية، وفي الجمع المذكر الثاني هو. والزيدون الواو حرف عطف، الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جمع مذكر ثاني، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمين خبر المبتدا مرفوع بالواو نيابة على الضمة لأنه جمع مذكر ثالث، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهذا مثال للمبتدا والخبر مجموعين جمع تصحيح لمذكر، ويقاس على ذلك جمع التكفير لمذكر، نحو الزيود قيام. يعني هذا جمع تكفير، الزيود جمع زيد قيام. وإعرابه الزيود، قلنا أن في جمع التكفير يحضر بالعلامة الأصلية وهي الضم. الزيود مبتدا مرفوع بالابتداء، وقيام خبر المبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة، والمفردان لمؤنث النحو هند قائمة. إعرابه هند مبتدا مرفوع بالضمة، بالضمة وقائم خبر مبتدا. والمثنيان لمؤنث نحو الهندان قائمتان، وإعرابه الهندان مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. وقائمتان حضار مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. والمجموعان جمع فاعل جمع فاعل والمجموعان جمع تصحيح المؤنث نحو الهمزات قائمات. وإعرابه الهمزات مبتدأ خطورة الابتداء علامة رفع والضمة الظاهرة. هذا كله تدريب على الإعراب. قائمات خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. والمجموعان جمع تكسير بالأمن نحو الهنود قيامه. وإعرابه الهنود مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وقيامه خبره مرفوعا أيضا بالضمة. والمبتدأ الورد الاستئناف المبتدأ مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة أو مقدرة على الألف. اسمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الألف. هنا قلت مقدرة على الألف يعني المبتدأ. المبتدأ ضمة ظاهرة المبتدأ ضمة مقدرة على الألف نعم الظهور المتعلق مبتدأ ألف نعم. لذلك قال أو مقدر عليك لا هذه حسبهم العبارة اسمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وألف المبتدأ للجنس الصالح بالاسمين وبالواحد. نعم هنا عندما قال والمبتدا ان هذه للجنس اما جنس واحد او جنسان فهمنا بالاثنين او بالواحد ان هنا للجنس اما المراد جنس واحد او جنسان المراد هنا بجنسين ان يكون ضائعا هذا جنس مضمر جنس ثاني صحيح المبتدأ أن هذه أن الجنس أن التعريف للجنس طيب جنس هنا قد يكون الجنس جنسا واحدا أو جنس غير هنا المراد جنس المراد هنا جنسان عندما قال والمبتدأ قسمان ظاهر هذا جنس مضمر هذا جنس فأين هنا أفادت جنسين أكثر من اثنين فلذا أخبر عنه بالمثنى يعني جنسا والمثنى قال قسما يعني جنسا أن هنا أفاد جنسا إذا قال والمثنى قسم واحد حتى نفهم هنا يعني هذه ثلاثة الوقت يعني يتعود على فهم يعني كل حرف في اللغة العربية لو قال ألف أو حتى إذا كانت هذا الكلمة ثلاثة أقسام اسم فهم عام فهنا أن هذه لذلك عبر بالتسمية فهنا المثنى يعني منفجر مع ال التي افادت يعني جنسين، لان هذه الجنس كم من جنس قد يكون جنسا واحدا. نعم. الكلمه اخبر عنه بالمثنى ظاهر بالرفع بدل الاستثناء وبدل المرفوع مرفوع، ومضمر الواو حرف عطف مضمر معطوف على ظاهر ومعطوف على المرفوع مرفوع. فالظاهر الفاء فاء فصيحه، الظاهر مبتدا مرفوع بالابتداء. فاء فصيحه كما مر معنا كثير من المرات هي التي تعرض عن المقدر، يعني هنا عندما قال فالظاهر فالظاهر يعني فالمبتدا الظاهر، يعني هنا المقدر المحذوف هو المبتدا، بعد ما قال فالظاهر هنا الفاء يعني أصبحت عن مقدر وهو المبتدا، المبتدا الظاهر كذا. شيء الآية في الآية اللي هي الشاهد بتاع الفاء فيها لسه أوحينا إلى أم موسى ما تناقشنا فيها قد سيدنا سليمان وسيدنا موسى سيدنا موسى في مسألة فرارهم من فرعون مع بني إسرائيل فحبتهم سؤال بعد حدة عدة أحداث مقدرة يعني مستغنة تعرفوا من هذا الشيء. نعم. الظاهر التاء والتاء الفصيحة، الظاهر المبتدا المرفوع بالابتداء، ما اسم الموصول بمعنى الذي، خبر المبتدا مبني على السكون في محل رفع، تقدم فعل ماضي ذكره فعل مرفوع بالضم، ذكر وذكر مضاف والهاء والراس اليه مبني على الضم في محل جر، وجملة تقدم ذكره لا موضع لها من الإعراب صلة الموصول، يعني أن المبتدأ من حيث هو ينقسم إلى قسمين ظاهر نحو ما تقدم من قوله زيد قائم والزيدان قائمان إلى آخره، والظاهر ما دل لفظه على هذا تعريف الظاهر تحفظه، والظاهر والظاهر ما دل لفظه على مسماه على مسماه بلا قرينة. هذا هو الظاهر، عندما اقول زيد دل زيد دل على تلك الذات المشخصه بلا قد نحتاج الى قرينه للدلاله على زيد، فالظاهر ما دل لفظه على مسماه بلا قرينه، ما دل لفظه على مسماه بلا قرينه. نعم. نحو زيد فانه يدل على الذات الموضوع عليها بلا قرينه، وأشار المحط الثاني وهو المضمر بقوله والمضمر وإعرابه الواو حرف عطف أو للاستئناف. يعني الآن هو سيعرف الضمائر، ونحن يعني مرة معنا هذه الأمثلة بإعرابها، فأظن لا طائلة من إعادة القراءة. ننتقل مباشرة مرتبة أخرى. تفضل أخرج. وأشار للقسم بالقسم الثاني وهو المضمر بقوله والمضمر وإعرابه الواو حرف عطف أو للاستئناف. المضمر مبتدأ مرفوع بالابتداء. 12 خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. وعشر في مقابلة النور في إثنان. يعني هذا إعراب إثنا عشر، إعراب إثنا عشر، هذا إثنا لا نقول أنه مثنى، هو مرفوع بالألف ملحق بالمثنى. عشرة يعني نقول مبني على فتح الجزئين، هنا هذا ما قاله في مقابلة النون في إثنان. هذه غريبة يعني، ممكن هذه نوع من أنواع الإعراب التي أنا لا أعرفها. فأنا أعرف عشرة مبني على فتح الجزئين. على كل في مقابلة النون في إثنان يعني قال إنه يقول مذكور اثنان عندما نقول اثنان عشرة فهذه العشرة هي الوضع للنون هذه بالإضافة النون فقط بالإضافة اثنان عشرة فقال هنا عشرة هو وضع النون المحمول أو نقول لبني عن مشهد العين أو لا محل له من يعرف أما اثنان واثنان واثنان يعني لا نقول مثنى ملحق نعم يعني أن القسم الثاني مبتدأ مضمر وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غير يعني أن المضمر هو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غير أنا قرينة ماذا؟ تكلم أنت قرينة ماذا؟ خطاب هو قرينة ماذا؟ غير ما دل على مسمى بقرينة أنت دل على مسمى بقرينة خطاب أنا دل على مسمى بقرينة تكلم هو دل على مسمى بقرينة الغيبة نعم وذكر الاثني عشر بقوله وهي الواو للاستئناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع أنا وما عطف عليه خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع فأنا ضمير متكلم ومثال وقوعه مبتدأ أنا قائم وإعرابه أنا ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون هذه طريقة الإعراب تحفظ عندما قلت أنا قائم أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع منفصل نعم وقائم خبر المبتدا مرفوع بالضمة ونحن الواو حرف عطف نحن معطوف على أنا مبني على الضم في محل رفع فنحن ضمير منفصل للمتكلم المعرض نفسه أو معه غيره ومثال وقوعه مبتدا نحن قائمون وإعرابه نحن ضمير منفصل مبتدا مبني على الضم في محل رفع وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثالث وأنت في فتح التاء للمخاطب المذكر وإعرابه الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب ومثال وقوعه مبتدا أنت قائم وإعرابه أن ضمير منفصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب وقائم خبر مبتدا وأنت بكسر التاء المخاطبة المؤنثة وإعرابه الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب ومثال وقوعه مبتدا أنت قائمة وإعرابه أن ضمير منفصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب قائمة خبر مبتدا وأنتما للمثنى مطلقا وإعرابه الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية ومثال وقوعه مبتدأ المثنى المذكر أنتما قائمان يعني هناك بعد هذا البيان من بيان ما شاء الله يعلمك الإعراب يعني بطريقة يعني ممتاز ومثال وقوعه مبتدأ المثنى المذكر أنتما قائمان وإعرابه أن ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب والميم حرف عماد والألف حرف جار على التثنية وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في اسم المفرد ومثال وقوعه مبتدأ بالمثنى المؤنث أنتما قائمتان فإعرابه كالذي قبله وأنتم بجمع المذكر المخاطبين بجمع الدخول بجمع الدخول المخاطبين وإعرابه الجر وحرفه عطف أن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع ومثال وقوعه مبتدأ أنتم قائمون وإعرابه أن ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع وقائمون خبر مبتدأ الواو نيابة عن الضمة في محل جمع مبكر ثالث أن كنا الجمع إناث مخاطبة وإعرابه الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والنون علامة جمع المثل ومثال وقوع المبتدأ أن كنا قائلات وإعرابه أن ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والنون علامة جمع المثل وقائلات خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وهذه أمثلة الحاضر أشار إلى أمثلة الغائب بقوله وهو للمفرد الغائب وإعرابه الواو حرف عطف هو ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على الفتح في محل رفع ومثال وقوعه مبتدأ هو قائم وإعرابه هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وقائم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة وهي للمفرد الغائب وإعرابه الواو حرف عطف هي ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على الفتح في محل رفع ومثال وقوعه مبتدأ هي قائمة وإعرابه هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وقائمة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهما للمثنى الغائب مطلقا فإعرابه الواو حرف عطف هما ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع ومثال وقوعه مبتدأ للمثنى الغائب المذكر هما قائمان وإعرابه هما ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التأمين في الاسم المفرد ومثال وقوع مبتدأ للمثنى الغائب المؤنث هما قائمتان وإعرابهم كالذي قبله وهم لجمع ذكور القائمين وإعرابه الواو حرف عطف هم معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع ومثال وقوع مبتدأ هم قائمون وإعرابه هم ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالواو نيابة على الضمة لأنه جمع مذكر ثالث وهن لجمع إناث غائبات وإعرابه الواو حرف عطف هن معطوف على أنا مبني على الفتح في محل رفع ومثال وقوعه مبتدأ هن قائمات وإعرابه هن ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وقائمات خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وتسمى هذه الضمائر ضمائر الرفع يعني هذه الضمائر هي ضمائر الرفع منفصلة هناك عندنا ضمائر نصب منفصلة هذه ضمائر الرفع ثالث معنى ضمائر النصب هي وإياك إياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكن وإياهم وإياهم وإياهم هذه ثم يعني ضمائر نصب هذه ضمائر رفع منفصلة عندنا المتصلة والمنفصلة هذه منفصلة المتصلة أتكم عند دخلت ودخلت ودخلتما ودخلتما ودخلتما لا وتسمى هذه الضمائر ضمائر الرفع المنفصلة ومثل لوقوع بعضها مبتدأ بقوله نحو قولك أنا قائم فأنا ضمير منفصل مبتدأ وقائم خبره ونحن قائمون كذلك يعني هنا الشيخ الكفراوي يعني مع كل ضمير أتى بمثال أعرابه ف يعني لحاجة يعني هو الآن ماذا فعل مثلا الجنوب أتى بالضمير ثم أعطى أمثلة أنا قائم نحن قائمون لكن الكفراوي كل ضمير أتى بالمثال كما قرأتم وأعرابه نعم ونحن قائمون كذلك كما سبق كما سبق وما يعني وما أشبه ذلك الواو قولي انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك في الامثله التي ذكرت. نعم هن قائمات وهم قائمون وغيره. الواو حرف عطف ما اسم موصول بمعنى الذي معطوف على الجمله، معطوف على جمله انا قائم مبني على السكون في محل نصب. اشبه فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما ذلك. ذا اسم إشارة مفعول به أشبه مبني على السكون في محل نصب. واللام للباد والكاف حرف خطاب. وجملة أشبه أشبه ذلك أشبه ذلك أشبه ذلك. وجملة أشبه ذلك لا موضع لها من الإعراب سيرة ما، يعني أن ما أشبه المذكور من نحو أنت قائم وأنت قائمة وأنتما قائمان وأنتما قائمتان وأنتم قائمون وأنتن قائمات وهو قائم وهي قائمة وهو قائمان أو قائمتان وهم قائمون وهن قائمات. قائمات هن قائمات. مثل المذكور في أن الضمير مبتدأ، لأن الضمير مبتدأ وما بعده خبر كما سبق إعرابه. فالمبتدأ في هذه الأمثلة كلها اسم مبني لا يدخله إعراب. والصحيح في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن أن الضمير هو أنت فقط كما علمت. واللوائح له حروف تدل على المعنى المقصود. هذا خلاف الذي أشرت إليه بين السبوي والخليل، فالله أعلم على حسب ما قال السبوي أن الصحيح أن أن هو الضمير ومذهب السبوي. أنا ما رجعت خلاف لمن صاحب القول في المقابل، لكن هو خلاف بين الخليل والسبوي. نعم. المهم الكفراوي عنده يعني قال أراد أن هو الضمير والبواقي لواحد، والقول المقابل أن الكل ضمير، أنت هو الضمير الأكملي. نعم. واللواحق له حروف تدل على المعنى المقصود من تذكير أو تأييد أو تكنية أو جمع. والخبر الواو حرف عطف أو للاستئناف. الخبر نكتب بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.